موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب براعم العرب براعم العرب أهدي فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة مع عديل ظلام وحاتم العجمي. أنا طالب حان سيف الزعابي من إمارة أبوظبي، عمري 9 سنوات، أدرس في مدرسة الإمارات الوطنية في صف الثالث ابتدائي. لدي العديد من الهوايات مثل لعب الكرة القدم والرسم والسباحة واستكشاف من إنجازات حصولي على شهادة المشاركة في مسابقة اليولا وحصولي على شهادة ملامح متعلم البكالوريا الدولية وحصولي على شهادة لاعب محوب من أكاديمي البطين للكرة. كلمي مني للأطفال، أنتم قادة مستقبل ومن سيحمل راية الوطن، لا تبخلوا في عطائكم للوطن. أنا الطالبة صفية من الصف الثالث من مدارس الإمارات الوطنية من مدينة أبوظبي، أنا إماراتية. اليوم سوف أذكر لكم مواهبي وإنجازاتي. من مواهبي هي قراءة القصص في المنصات العربية أو من المكتبة بشكل يومي، لأنها غذاء للعقل وتساعدني على التفوق والنجاح. وأحب أيضا الكتابة لأنها تعبر على رأيي، وأحب السباحة لأنها تعطيني قوة بدنية، وأخصص وقت مخصص لقراءة القرآن الكريم لأنه يعطيني شعورا جميل، الشعور الجميل مثل الطمأنينة والراحة، وأنظم يومي بأوقات جميلة لتجعلني أمارس كل مواهبي الجميلة. من إنجازاتي فقد حصلت على درع التميز والعديد من الشهادات والشكر والتقدير، وشاركت في افتتاح برنامج أمير الشعراء في قناة أبوظبي. أشكر معلمة اللغة العربية مس حنان، وأشكر دولتي وقائدي الشيخ محمد بن زايد. براعم العرب مع عبير صلاح وحاتم العجمي.